وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وقالوا ربنا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين

القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اسماء